هذا سائل يقول: جماعة من المعتمرين كان برنامج رحلتهم القدوم إلى المدينة أولا، ثم لما وصلت الطائرة إلى مدينة جدة تغيرت الوجهة أو الوجهة إلى مكة، فماذا عليهم حفظكم الله؟ هذا وسعهم، يحرمون من جدة. نعم.